بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال علي بن أبي العز الحنفي الدمشقي رحمه الله في شرحه للعقيدة الطحاوية: فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا الآية، وقوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء الآية، وقوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى، إذ قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. قيل: قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك، لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، وقالوا: لو كره ذلك وسخطه لما شاءه، فجعلوا مشيئته دليل رضاه، فرد الله عليهم ذلك، أو أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال رحمه الله: فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، والآية الثانية: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء إلى آخره. فإن هذه الآيات ظاهرها يدل على أن ما حصل من إغواء لهم كائن بمشيئة الله، ومن لازم ذلك أن يكون برضاه وبمحبته. فهمتم؟ ما دام أن الله عز وجل قد شاءه، يلزم من ذلك أنه أحبه ورضيه، فكيف يحاسبهم على ذلك؟ ولهذا قال: لو كره ذلك وسخطه لما شاء. فالجواب ذكر أجوبة، قال: أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئة الله على رضاه ومحبته، ولا تلازم بين الأمرين، فقد يشاء الله تعالى أمرا لا يحبه، لأن مشيئته بمعنى الإرادة، فقد يريد الله عز وجل أمرا كونيا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، ولكنه لا يكون محبوبا عنده. أرأيت الكفر والفسوق والمعاصي، هذه أرادها الله إيش؟ كونا، لكنها ليست محبوبة عنده. هو أرادها وقدرها كونا، لكنها ليست محبوبة عنده، وإنما أرادها لحكمة. فلا يلزم من إرادة الله للشيء ومشيئته للشيء أن يكون محبوبا عنده، لأن هناك فرقا بين الإرادة القدرية الكونية وبين الإرادة الشرعية. فالإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، ويلزم منها وقوع المراد، فما أراده الله كونا فهو واقع وكائن لا محالة. الإرادة الشرعية، ما أراده الله شرعا أولا لا يكون إلا فيما يحبه الله، وثانيا لا يلزم أن يقع المراد، فقد يريد الله عز وجل أمرا شرعيا لكنه لا يقع. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله يحب من عباده التوبة، لكن هل العباد كلهم تابوا وأنابوا؟ لا. إذن نقول، هنا يقول المؤلف رحمه الله: فجعلوا مشيئته دليلا على رضاه، فرد الله عليهم ذلك، يعني أنه لا تلازم بين الأمرين، أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، يعني وأن ما شاءه أن مشيئته دليل على أمره به، يعني شرعا وليس كونا. نعم. قال رحمه الله: أو أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على وجه التوحيد، على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره، دافعين بها لشرعه، كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. وقد احتج سارق على عمر، بعض الزنادقة والجهال إذا احتج عليه بما هو عليه من المعصية والتفريط في أمر الله، قال هذا أمر قد قدره الله عز وجل عليه، وما قدر الله وما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. قدر الله علي أن أشرب الخمر وأن أتعاطى المخدرات وأن أفعل الفواحش، هذا أمر قد قدره الله قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ولا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. مو بعارف هذه، لكن حنا نقولها. نعم، فيحتجون، يقول إذا نهوا احتجوا بالقدر، احتجوا بالقدر. وكمل قد احتج. وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر، فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. طيب، هذا رجل سرق في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فلما أتي به إليه وأمر بقطع يده قال: يا أمير المؤمنين، إنما سرقت بقدر الله وقضائه. فقال: ونحن أيضا نقطع يدك بقضاء الله وقدره. فقابل احتجاجه باحتجاج آخر. نعم. بالقضاء الشرعي. نعم. لا، هو لا، هو قال نقطع يدك، هو قال إنما سرقت بقضاء الله وقدره، قال ونحن أيضا قطعنا لك بقضاء الله وقدره. لا، عمر رضي الله عنه لا يريد الشرع، هو قابل احتجاجه بالقدر بالقدر. يعني ما دمت أن تقول هذا أمر قد قدره الله عز وجل عليه، أيضا قد قدر الله عز وجل عليك أن تقطع يدك، هذا مراده. نعم. لا لا، يقول: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره، يعني بقضائه وقدره الكوني. ومعلوم أنه إذا قطع فقطعه بشرع الله، لكن أصل حصول القطع بقضاء الله وقدره. يشهد لذلك قوله تعالى في الآية: كذلك كذب الذين من قبلهم، فعلم أن مرادهم التكذيب، فهو من قبل الفعل، من أين له أن الله لم يقدره، أطلع الغيب. فإن قيل: فما تقولون في احتجاج آدم على، يعني يقول فهو من قبل الفعل، من أين له، لماذا، يعني كانوا يقول لماذا العاصي الذي يعصي الله عز وجل لماذا لا يقدر نفسه أنه مؤمن وهداه الله إلى الإيمان، لماذا يتشائم على نفسه ويقدر أن الله أراد إضلاله؟ أفهمتم؟ نعم. ولهذا قال: أطلع الغيب، هل أنت اطلعت على الغيب وعلمت أن الله عز وجل قدر في الأزل أن تكون من الأشقياء؟ لا. إذن اعملوا فكل ميسر لما خلق الله له، لما خلقه الله له. فإن قيل: فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر، إذ قال له: أتلوموني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى، أي غلبه بالحجة. قيل: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة، بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل، وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب. وهذا المعنى أحسن ما قيل في هذا الحديث. طيب، إذن هذا الجواب الأول من الأجوبة عن هذا الحديث، وهو أن احتجاج آدم